الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو حسبنا فنعم المولى ونعم النصير، هو حسبنا لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، وصلنا وإياكم بفضل الله جل وعلا وحده لا شريك له إلى منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة من منازل أعمال القلوب، ألا وهي منزلة التوكل على الله. ما هو التوكل؟ ما معناه؟ ماذا؟ ما هي درجاته؟ ما هي أنواعه؟ ماذا ورد فيه في الكتاب؟ ماذا ورد فيه في السنة؟ ماذا ورد فيه عن سلف هذه الأمة؟ موضوع التوكل هو موضوعنا هذا اليوم. فما هو التوكل؟ لا شك أن التوكل أصله من ثلاثة حروف: واو وكاف ولام، وكلا وكلا. وكل مشتقات هذه الكلمة لا بد أن تكون فيها الحروف الثلاث: الواو والكاف واللام. وهذه المادة الواو والكاف واللام تدل على إظهار العجز والاعتماد على الغير، إظهار العجز والضعف والاعتماد على غيرك فيما ضعفت عنه أنت أو عجزت عنه أنت. من لا يستطيع أن يتكلم أمام القضاة يكتب وكالة، وكيل الشرعي فلان، فهو يكون يتكلم نيابة عن موكله، وكالة على موضوع كذا، وكالة عامة، وكالة خاصة، والوكالات هذه معروفة عند الناس اليوم. لكن الوكلاء ينقسمون إلى قسمين: وكلاء خاصون، وكالة خاصة بأراضي، وكالة خاصة بعقارات، وكالة خاصة بأموال، وكالة خاصة بأولاد، وكالة خاصة بشؤون شخصية إلى آخره، ووكالة عامة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل في كل ما يحتاجه الموكل، وكالة عامة في كل ما يتعلق بفلان من فلان. موجود هذا؟ طبعا هذه الوكالات كلها دون وكالة الله جل وعلا، لأن وكالة الله ابتداء هو وكيل بك من غير أن توكله، سواء قلت اللهم أنت وكيلي أو لا، أو لم توكله فالله وكيل، لأن الله كان على كل شيء وكيلا. والوكيل اسم من أسماء الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله جل وعلا هو الوكيل عن أنبيائه، وهو الوكيل عن أوليائه، وهو الوكيل عن المؤمنين أينما كانوا وحيثما كانوا وكيفما كانوا. ومن كان وكيله الله، هل يهزم؟ هل يفتقر؟ هل يعجز؟ هل يضعف؟ هل يغلب؟ لا. فمن وكيلكم؟ الله. من حسبكم؟ الله. إذا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس أو كثير من الناس لا يفقه معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا سمع واحد يقولها يزعل، يغضب: يا أخي كيف تتحسب علي؟ إيش سويت لك؟ ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل؟ حسبنا أي لا نحسب ولا نعد من نعتمد عليه إلا الله. ليست هناك قوة نرجع لها إلا الله، ليس هناك ركن نأوي إليه إلا الله. فالحسب من العد. بعض الناس إذا أراد أن يظهر قوته وشخصيته يبدأ يعد: أنا أعرف فلان، وأنا أعرف علان، وأعرف مدير كذا، وأعرف وزير، وأعرف أمير، وأعرف وأعرف وأعرف. هذا يحسب. طيب أنت تعرف من؟ حسبي الله، أنا لا أعد بشرا، إنما أعد رب العالمين وحده. عد من شئت، فلو عد العالم كله وأنت ما عديت إلا رب العالمين وحده، ألا يكفي؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ سبحان الله.

فليتوكل المؤمنون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.